أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء أرأيتم إن جعل الله بالعصبة أولي القوة Allah. فخسفنا به وبداره الأرض وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون الله يبسط الرزق لولا والعاقبة للمتقين